قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يذكر مالك رحمه الله تعالى في تحريم الخمر أن من شربها في الدنيا ثم مات ولم يتب منها حرمها يوم القيامة، حرمها في الجنة. يرى الكثير من العلماء أن من شربها في الدنيا وتاب منها أن التوبة تجب ما قبله، وكل ذنب مهما عظم فإن الله سبحانه يتوب على من تاب منه، حتى الشرك القتل يتوب لله، والله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويبقى حق العباد. ونعلم جميعا قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا من العباد: هل لي من توبة؟ فاستعظم عليه الذنب وقال: لا توبة لك، فقتل وأكمل به 100. ثم ذهب وسأل عالما من العلماء، فاستعظم العالم سعة رحمة الله وتصاغر الذنب فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكني أشير عليك أن تخرج من هذه البلدة إلى بلدة كذا فيها رجال صالحون تعبد الله معهم، أي يبعده عن قرناء السوء وعن أسباب المعاصي والنفاس. فتاب الرجل وخرج، وفي أثناء الطريق وقبل أن يصل إلى تلك القرية ليستأنف العمل من جديد أدركه الموت، فيرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة، فتأتي ملائكة العذاب لتأخذ روح، وتأتي ملائكة الرحمة لتأخذ روح. أولئك يقولون: ما عبد الله قط، وأولئك يقولون: لقد أقبل إلى الله تائبا. فبعث الله إليهما ملكا في صورة رجل وقال لهما: قيسا ما بين البلدين وألحقوه بأقربهما إليه. فقاسوا ما بين نقطة موته وبين القرية التي خرج منها وبينها أيضا وبين البلد التي خرج إليها. وفي الحديث إن الله أوحى إلى تلك أن ابتعدي، وأوحى إلى الأخرى أن انزوي، وفي بعض الروايات فانقلب بصدره، أي كان الفرق ذراعا واحدا، فتولته ملائكة الرحمة. لا شك أن رحمة الله وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى إنما يريد من عباده الأوبة والعودة والرجوع والضراعة إليه. وهناك الحديث: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهبكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فمن تاب منها تاب الله عليه، ومن مات وهو مصر عليها. هناك قضية يجمع عليها أهل السنة بأن الكبائر لا تكفر، والكبائر لا تخلد في النار، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين تشددوا في ذلك. واستدل الجمهور بقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والحديث لمن يشاء، والحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض معصية ولقيتني لم تشرك بي شيئا غفرت لك. وهكذا اختلفوا في هذا الحديث لم يشربها في الجنة، فبعضهم قال يعني لن يدخل الجنة ولن يشرب الخمر في الآخر، والآخرون قالوا لا يدخل الجنة ولا يشرب الخمر، يعني يمنع من هذا النعيم. قال يكون هذا حرمان. قالوا يذهب الله عنه رغبته فيها ولا تخطر له على بال، ويكون راضيا ببقية نعيم الجنة. وهنا يأتي السؤال، إذا كانت الجنة فيها خمر لماذا تحرم الجنة خمر في الدنيا؟ ويجيب عن ذلك العلماء بأن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، وقد بين سبحانه أن الجنة فيها أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من خمر ولبن وعسل وماء، كل ذلك موجود، ولكن قال في الخمر لذة للشاربين، وقال عنها في موضع آخر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا يصدعون وينزفون يتكلمون ويهدون بما لا يدرون وتقع منهم الجرائم. ومما قيل في ذلك كل ما ذكر من نعيم الجنة وله مسمى في الدنيا فلا مناسبة بينهما إلا مجرد الاسم. الجنة فيها فواكه، فيها ماء، فيها لبن، فيها عسل، فيها كل، فيها الحور العين، ولكن القدر المشترك بينهما مجرد الاسم والجنس، لكن خصيصته لا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته خطى خطوة إلى الأمام إلى المحراب أو إلى الجدار، وفي الركعة الثانية خطى خطوة إلى الوراء، أي ورجع إلى مكانه وأتم الصلاة. فلما سلم قالوا يا رسول الله رأينك فعلت شيئا ما كنت تفعله، خطوت إلى الأمام ورجعت ثم خطوت إلى الوراء ورجعت، فماذا؟ قال أما خطوتي الأولى إلى الأمام فقد تراءت لي الجنة في هذا الجدار ورأيت ثمارها، فخطوت خطوة لأقطف لكم قطف عنب لتأكلوا منه، ثم تذكرت أنه لا يكون إلا يوم القيامة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. أي كرم في العالم كله يمكن يأكل الناس من يوم القيامة؟ يقول العلماء من خصائصه إذا أخذت حبة قبل ما توصل فمك كنبت محلها غيرها، مهما تأخذ مهما يخلف إذا لا يمكن أن ينتهي. قال أما الخطوة التي إلى الوراء فتراءت لي النار فتراجعت. لا يمكن لعقل ولا لأي مقياس ولا لأي اعتبار أن يحكم لنا تلك الصورة. احنا عارفين ان الجدار وراه بيوت، فمن أين الجنة وأين النار؟ هل النار على حقيقتها تحرق العالم؟ الجنة على حقيقتها تمتع العالم؟ لا نستطيع أن ندرك أو نكيف أو نصور حقيقة ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نؤمن بأن ما قاله حق، وأن ما تراءى إليه من الجنة حق، ولو أخذ القطف لكان ملموسا ويأكلون منه حقا. يهمنا ماذا في هذا المكان؟ أن نعيم الجنة بما ذكر فيه من عسل مصفى، من خمر لذة للشاربين، من لبن غير، من كل هذا نظيره في الدنيا مجرد الاسم. إذن من شرب الخمر في الدنيا، هذه التي تأتي بالصداع، وهذه التي تذهب العقل، وهذه التي تأتي بالجرائم، يحرم نظيرتها في الجنة التي هي لذة للشاربين، ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن هذه معاوضة، مقارنة، مبادلة. لو لم يكن فيها إلا هذا الحرمان تستبدل الخبيث وتترك الطيب. يؤتى إليك بالجيف الآن ويقالك أمامك لحم ناضج شهي طهي من أحسن ما يكون، تستبدل الطيب بالخبيث، والله هذه مصيبة. إذن لم يشربها في الجنة أو لم يشربها يوم القيامة. بعضهم قال يحرم من الجنة بالكلية، ولكن هذا القول يرده عموم قواعد الشريعة من أن الكبائر لا تخلد في النار، ونصوص الشفاعة أنه لا يبقى في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. لم يبقى في النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من مات على لا إله إلا الله. ويأتي أيضا فضل الله حينما يشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع أهل الشفاعات، يقول الله سبحانه لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ويأتي الحديث وتخبو النار وينبت فيها الجرجير. تخبو نار العصاة، أما نار الكفر عياذا بالله فهي مسعرة. إذن هذا الحديث مما يعطي العقلاء المقارنة بين شيء زهيد تافه منتن وبين شيء كريم فاضل ممتع ودائم في دار النعيم. ونسأل الله تعالى لنا ولكم.